الرحيم، قد يقول للمولى أكرم الفقير العادل، وقد يقول أكرم الفقير نكر العبارة حتى نصل إلى مطلب جديد. وأنت هذا المقطع اللي شرحت في هذا البحث قايسوه مع كلام الشيخ الإيرواني، تشوف الخلط اللي حصل من الشيخ، مستغرب يعني. قد يقول المولى أكرم الفقير العادل، وقد يقول أكرم الفقير. ففي الحالة الأولى، في المثال الأول، السيد الشهيد يريد أن يبين قاعدة احترازية القيود. يكون موضوع الحكم في مرحلة المدلول التصوري للكلام حصة خاصة من الفقير، أي الفقير العادل. وبحكم الدلالة التصديقية الأولى يثبت أن المتكلم قد استعمل الكلام الإخباري صورة حكم متعلق بالحصة الخاصة. هذه المرحلة الأولى اللي احنا شرحنا أنه بهذه الدلالات الثلاثة يثبت ويكتشف المراد الجدي، وهو الحكم المنشأ بالصيغة أو المدرج بالصيغة. تشوفوا الشيخ الإيرواني هاي المرحلة الأولى طبقها في الطرف، لا هاي المرحلة الأولى في نفس الحكم، هذه الدلالات الثلاثة في نفس الحكم. نثبت أن المتكلم قد استعمل الكلام لإخبار صورة حكم متعلق بالحصة الخاصة. وبحكم الدلالة التصديقية الثانية نثبت أن المولى جاد في هذا الكلام، بمعنى أن هذا الحكم مجعول وثابت في نفسه، يعني في نفس المولى. هل مجعول ممكن يشير إلى قول بإيجادية الإنشاء، وأما ثابت في النفس في نفس المولى فلا يشير إلى إبرازية الإنشاء، وهو قول السيد الخوي، ثابت في نفسه حقيقة وليس هازلا بالنسبة لهذا الحكم. فعلى كل حال هذه هي المرحلة الأولى، وبالدلالة التصديقية الثانية نثبت أن الحكم منشأ بهذه الصيغة ومجعول، أو حكم مبرز بهذه الصيغة. والآن نبلش باستخدام هذه الدلالات الثلاثة في طرف هذا الحكم. وبحكم ظهور الحال في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية يثبت أن الحكم الجدي المدلول للدلالة التصديقية الثانية اللي أثبتنا في المرحلة الأولى هذا متعلق بالحصة الخاصة، يعني مقيد بموضوع خاص. هذا المراد الجدي اللي أثبتنا في المرحلة الأولى بالدلالة التصديقية الثانية، ثاني مرة بالدلالة التصديقية الثانية نريد أن نثبت أن هذا المراد الجدي مقيد بموضوع الخاص، كما هو كذلك في الدلالة التصديقية الأولى. لكن في الدلالة التصديقية الأولى مفهوم الوجود متعلق بمفهوم الفقير العادل. وبهذه الطريق نستكشف من أخذ قيد العدالة في المثال أو أي قيد من هذا القبيل في مرحلة المدلول التصوري والتصديقية الأولى، هذا القيد في مرحلة المدلول التصوري والتصديقية الأولى نستكشف شنو؟ نستكشف بكونه قيدا في موضوع ذلك الحكم المدلول عليه بالخطاب جدا. وذلك استكشاف القيد المذكور مؤثر في المراد الجدي، هذا يسمى بجنو باحترازية القيود، لأن إذا كان القيد له دخل في الحكم الواقعي المجعول أو المدرج معناه بانتفاء القيد ينتفي الحكم الشخصي المنشئ أو المدرج، وهذا معنى احترازية القيود، الانتفاع عند الانتفاع، وذلك ما يسمى بقاعدة احترازية القيود. ومرجع ظهور التطابق الذي يبرز هذه القاعدة إلى ظاهر حال المتكلم أن كل ما يقوله يريده جدا. وهذا هو ملاك الدلالة التصديقية. ملاك الدلالة التصديقية إصالة التطابق، وبتعبير آخر كل ما يقوله يريده جدا. كل ما يقوله هذا صغرى، يريده جدا هذا كبرى، يعني الموضوع وين محمول. الصغرى كل ما يقوله يثبت بالدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، وأما الكبرى يثبت بالدلالة التصديقية الثانية. كل ما يقوله يريده جدا، ولا الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى بمجموعهما متكونان الصغرى لهذا الظهور، إذ يثبتان ما يقوله المتكلم، فتنطبق حينئذ الكبرى التي هي مدين لظهور التطابق المذكور. لا، ما دام شرحت بالتفصيل بعد العبارة، عبارة السيد الشهيد واضح، مو من مثل عبارة الكفاية في إغلاق حتى بدنا كلمة كلمة نطبقها. المهم، مع ذلك وقاعدة الاحترازية التي تقوم على أساس هذا الظهور من غير حال المتكلم، بما يكون ما يقوله يريده جدا، تقتضي انتفاء الحكم بانتفاء الأيد. الآن نريد أن نبين أن هذا الانتفاء عند الانتفاء مو من قبيل مفهوم، ولذلك احنا ذكرنا المقدمة الثانية في البحث، وقسم الحكم إلى صنف الحكم وشخص الحكم. لأجل هذا الكلام للسيد الشهيد، تقتضي انتفاء الحكم بانتفاء القيد. فمجرد هذا الكلام ممكن واحد يتبادر إلى ذهنه أنه هذا من قبيل المفهوم، والحامل الوصف ليس له مفهوما. بانتفاء الوصف لا ينتفي الحكم. كيف هنا يقال بانتفاء الوصف لا ينتفي الحكم؟ وذلك السيد الشهيد يقول: إلا أنها كائنما تنفي شخص الحكم المدلول لذلك الخطاب، ولا تنفي أي حكم آخر من قبيله، من قبيل هذا العدالة. وبهذا اختلفت هاي قاعدة احترازية القيود عن المفهوم في موارد ثبوت المفهوم، مثل مفهوم الشرط. كيف وأنه يقتضي هذا المفهوم انتفاء طبيعي الحكم وسنخه بانتفاء الشرط على ما تقدم في الحلقة السابقة. هذا بالنسبة لي احترازية القيود، أن بانتفاء القيد ينتفي الحكم لكن شخص الحكم وصف أي قيد كان، وصف موضوع مثل اللقب مثلا، مفهوم اللقب ما عنده مفهوم، لكن بانتفاء الموضوع ينتفي شخص الحكم. مثلا أكرم زيدا، بانتفاء زيد وجب الإكرام ينتفي. هذا بانتفاء الوصف ينتفي شخص الحكم ولو باقي، لكن شخص الحكم ينتفي. لكن هذا ما يمنع أن يحكم بوجود إكرام الفقير بصيغة أخرى بخلاف المفهوم. إذا بانتفاء الشرط إن كان الفقير عادلا تكرمه، فهنا بانتفاء العدالة سنخ حكم وجود الإكرام، سواء كان طبيعة وجود الإكرام في ضمن هذا الفرد المنشئ بهذه الصيغة أو بالصيغ الأخرى ينتفى. هذا معنى المفهوم. فإذا انتفى السنخ والطبيعة فتنتفي جميع أفراد الحكم. وأما في الحالة الثانية فقد أنيت الحكم في مرحلة المدلول التصوري بذات الفقير. وقد تقدم، هذه هي المقدمة الثانية اللي احنا ذكرنا، أن الإطلاق ليس مدلولا لاسم الجنس، بل الإطلاق مستفاد من مقدمات الحكمة. وقد تقدم أن مدلول اسم الجنس لا يدخل فيه التقييد ولا يدخل فيه الإطلاق، والدلالة التصديقية الأولية إنما تنطبق على ذلك بمقتضى التطابق بينها وبين الدلالة التصورية للكلام، لأن هناك تطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. فما دام أكرم الفقير طبيعة الفقير موضوعا، فالفقير لا بشرط يخطر في البال، هذا هو المدلول في الدلالة التصورية. طبعا بالدلالة التصديقية الأولى نحن نتهم أن المتكلم أراد اختار هذا المعنى وهو الفقير لا بشرط، فبصير تطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. بل وبهذا ينتج أن المتكلم قد أفاد بقوله ثبوت الحكم للفقير، ولكن لم يفد دخل قيد العدالة في الحكم ولم يقل ذلك. يعني العدالة لا أنه أفاد الإطلاق وقال بها، ليش ما أفاد الإطلاق؟ لأن الإطلاق ليس مدلولا لإسم الجنس. لا أنه أفاد الإطلاق وقال به، لأن صدق ذلك يتوقف على أن يكون الإطلاق دخيليا في مدلول اللفظ وضعا، وهذا على خلاف التحقيق وكان معروفا قبل سلطان العلماء وقد عرفت عدمه. فقصار ما يمكن تقريره أنه لم يذكر القيد ولم يقله، هذا الصغرى، صغرى بشنو هدف؟ بالدلالة التصورية وبالدلالة التصديقية الأولى. الدلالة التصورية توجب اخبار طبيعة الفقير الا بشرط، والدلالة التصديقية الاولى توجب الكشف عن ارادة وقصد للمتكلم لاخبار هذا المعنى وهو الطبيعة لا بشرط، ولذلك لم يذكر القيد ولم يقله، وهذا يحقق الصغرى لظهور حالي سياقي، وهو ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان موضوع حكمه الجدي بالكامل والتمام. ولو هنا لازم تعبير الموضوع، لا يذكر السيد الشهيد الموضوع لأنه مثال حول الموضوع، وإلا ظهور حال المتكلم أنه بصدد بيان كمان ما له دخل في المراد الجدي، الحكم الجدي هو المراد الجدي، كل ما له دخل سواء كان متعلقا أو موضوعا. فلذلك هذا الظهور مطلق ما فقط حول الموضوع، وهو ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان موضوع بحكمه الجدي الموضوع التام. هذا الظهور يستتبع ظهور حاله في أن ما لا يقوله من القيود لا يريده في موضوع حكمه. فهذه القاعدة أنه كل ما لم يقله لم يرده يستنتج من هذا الظهور ظهور حال المتكلم أنه بصدد بيان تمام الموضوع أو تمام المتعلق بالحكم الواقعي اللي هو حكم جدي. وبذلك شو وقد عرفت عدمه لا هاي مو صحيح، ثالثة قبل وبعد كمان، وقد عرفت عدم دخول الإطلاق في اسم الجنس، هذا انتهينا منه. فقصار ما يمكن تقريره أنه لم يذكر القيد ولم يقله، هذا لم يذكر القيد ولم يقله احنا استنتجنا من الدلالة التصورية والتصديقية الأولى، وهذا يحقق صغرى لظهور حاليا سياقيا، وهو ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان موضوع حكمه الجدي بالكامل، وهو هذا الظهور يستتبع ظهور حاله. يعني هناك ظهوران، الظهور الأول هو الظهور الأساسي، أما الظهور الثاني مستنتج من الظهور الأول، ولذلك الظهور الثاني يصير كبرى للصغرى اللي ثبت وهو كل ما لم يقله لم يقله لم يرده، يعني ليس له دخل. ما دام لم يقل العدالة فليس للعدالة دخل في مراد الجدي وهو الحكم الواقعي. الهلال كبرى مستنتج من الظهور الأول، فصار إلى ظهوران: ظهور حال المتكلم في علمه في مقام بيان الموضوع الحكم الجدي بالكامل. من هذا الظهور نستفيد أنه ما إلى دخيل. شلون؟ يعني قلنا في الدرس السابق في هذا توضيح هذا الكلام أنه إذا كان العدالة مثلا إلى داخل في المراد الجدي، وما ذكر ما ذكر بصورة على خلاف هذا الظهور، ظهور حاله يتكلم أنه بصدد بيان تمام الموضوع بالحكم الجدي والواقعي، إذا كان ظهور حاله يتكلم في مقام بيان التمام، إذا كان العدالة لها دخل في الحكم، فمعناه أنه ذكر جزء وهو الفقير، وما ذكر الجزء الآخر للموضوع وهو العادل. ففرض أو احتمال دخل العدالة في موضوع الحكم الواقعي اللي هو المراد الجدي، هذا الاحتمال يتنافى مع هذا الظهور. فما دام يتنافى مع هذا الظهور، فيستنتج أن كل ما لم يقله لم يرده. فهي كل ما لم يقله لم يرده مستنتج من الظهور الأول، وهو يستتبع ظهور حاله في أننا لا يقوله من القيد لا يريده في موضوع حكمه. ولذلك نسبة لقيد العدالة غير مكتوب في موضوع الحكم في الحالة الثانية، وهو معنى الإطلاق، يعني من عدم القول والذكر نستكشف عدم الدخل في المراد الجدي، وعدم الدخل هو الإطلاق. أنت هنا ذكر السيد الشهيد عدم الدخل، لكن عندما كنا نتحدث في التقابل بين الإطلاق والتقييد كنا نقول أن الإطلاق الثبوت هو عدم اللحاظ. الآن وتعبر عدم دخل القيد أو عدم لحاظ القيد، فمن عدم قول القيدين استكشفوا عدم الدخل لهذا القيد المفترض بالمراد الجدي، يعني عدم لحاظه. ومن الإطلاق في مقام الإثبات وهو عدم القول نستكشف عدم اللحاظ أو عدم الداخل. لذلك نسبة قيد العدالة غير مأخوذ في موضوع الحكم في الحالة الثانية، وهو معنى الإطلاق. أي إطلاق؟ الإطلاق في مقام الثبوت. وأما عدم قوله هذا هو الإطلاق في مقام الإثبات. وهذا ما يسمى بكرامة الحكمة ومقدمات الحكمة. فمن هنا نكتشف مقدمات الحكمة اثنان. وبالمقارنة نجد أن الظهور الذي يعتمد عليه الإطلاق غير من الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود. الظهور الذي تعتمد عليه احترازية القيود ظهور حال المتكلم في أن كل ما يقوله يريده. الظهور الذي يعتمد عليه في قرينة الحكمة كل ما لم يقله لم يرده، وهذا الظهور مستنتج من ظهور آخر، فاختلف الظهوران. هم بحث حول، دائما قلنا في مسألة في احترازية القنوت، البحث عندما نحن نشك أن الموضوع هل هو المطلق أو المقيد، منتهى الأمر في احترازية القنوت، هذا القيد اللي نحن نشك أنه إلى داخل حتى بصير الموضوع مقيدا، أو ما إلى داخل حتى بصير الموضوع مطلقا، هذا مذكور في احترازية القلوب. أما في مقدمات الحكمة لا، لما نحن نشك أن الموضوع مطلق أو مقيد، هذا القيد اللي نحتمل دخله هذا مو مذكور. فما دام مو مذكور يجي كل ما لم يقله لم يرده، أما هناك مذكور كل ما قاله يريده. يجي الفرق من هنا، أن هناك مذكور القائد هنا مو مذكور. هناك بصير بالملازمة هون يعني ما يريده يقوله، ما يقوله يريده، أي شيء قاله المطلق، المطلق يعني الطبيعة، هاي الطبيعة قاله وأراده جدا، يعني بصير الطبيعة لا بشرط، هاي كله تمام الموضوع. فهنا بالملازمة ممكن أن ننفي عدم دخل القيس، لكن إحنا بالمطابقة ظهور حال المتكلم في أن ما لم يقله لم يرده، يعني مباشرة نريد أن نثبت أن هذا القيد اللي ما ذكره ما إلى دخل. أما نجي بالملازمة نريد أن نثبت، هذا ما يثبت الإطلاق، يثبت شنو؟ يثبت الطبيعة اللا بشرط. فالطبيعة اللا بشرط ذكره وأراده، لكن يثبت الإطلاق؟ لا، لأن طبيعة اللا بشرط قلنا أعم من الإطلاق والتقييد، فالمقدار اللي ذكره هو الطبيعة المهملة بتعبير آخر، فما ينتج الإطلاق إلا من خلال عدم ذكر القيد فما إلى دفل، ما إلى دفل يعني ما ليحظ، فثبت الإطلاق من هذا الطريق. أما ما قاله أراده، أي شيء قاله؟ لا، في القرينة الحكمة أي شيء قاله؟ الطبيعة المهملة، والطبيعة المهملة هي أعم من الإطلاق والتقييد، فما يثبت الإطلاق. فلذلك دائما الأصوليين يقولون هذا الشيء، أن ما دام ما لم يقله لم يرده فيثبت الإطلاق، يعني يثبت عدم دخل هذا القيد. بل هذا سبب اللي الأصوليين يقولون أنه هنا في قرينة الحكمة كل ما قاله أراده، لأن ما قاله هو الطبيعة المهملة، هذا ما قاله، هذا دخله واضح، لكن هل يثبت الإطلاق؟ لا، لأن هذا الطبيعة المهملة أعم من الإطلاق والتقييد، فلذلك يقولون كل ما لم يقله لم يرده فيثبت الإطلاق وعدم الدخل، يعني عدم اللحاظ. فمن عدم القول وعدم الذكر هذا هو الإطلاق في مقام الإثبات، نكتشف الإطلاق في مقام الثبوت، وهو عدم دخل القيد، وبتعبير آخر عدم لحاظ القيد. وبالمرة لأن كل ما يريده، كل ما يقوله يريده، أي شيء قال الطبيعة المهملة، والطبيعة المهملة لا تثبت، يعني العام لا تثبت، لا يثبت الخاص وهو الإطلاق أو التقييد. الخطأ من ولا لا احنا شنو نتمسك به حتى نثبت مقام الثبوت؟ انه موجود في الكلام، الموجود في الكلام، الدلالة التصورية والدلالة التصديقية وسيلة للاستكشاف. لابد ان نقول كل ما يقوله في اعتراضية القدوم، وكل ما لم يقوله في قرينة الحكمة، هل موجود عندنا؟ مو احنا ما نكتشف الارادة مباشرة، ومن الارادة نحن نريد نثبت القول الموجود عندنا. لا، نكتشف الارادة من القول، الشيء اللي موجود لدى السامع هو القول. ولذلك في احترازية القيود كل ما يقوله، وفي قرينة الحكمة كل ما لم يقوله. اما ليش ما نقول في قرينة الحكمة كل ما قاله يريده؟ لأن ما قاله هي الطبيعة المهملة، دلالة التصورية والتصديقية الأولى الطبيعة المهملة، لأن على اختيار أصوليين متأخرين اسم الجنس موضوع من الطبيعة المهملة، فما قاله هي الطبيعة المهملة، فما قاله يريده صحيح لكن لا يثبت الإطلاق. لذلك لابد أن نقول كل ما لم يقله لم يريده حتى يثبت الإطلاق في مقام الثبوت، هذا بصير إطلاق في مقام الإثبات لم يقله، يعني لم يذكره. والإطلاق في مقام الثبوت هو عدم الدخل، وبتعبير آخر عدم لحاظ قيد. وبالمقارنة نجد أن الظهور الذي يعتمد عليه الإطلاق غير الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القول، فتلك تعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، والإطلاق يعتمد على ظهور حاله في أن ما لا يقوله لا يريده. هذا الكلام متين، أما ما أعرف شنو قال السيد الشهيد في الحلقة الثانية، أنا ما راجعت. لا يعني احنا لا يعني لما نواجه اولا الكلام نواجه من خلال الكلام نستكشف الإرادة، ولو في مقام الثبوت صحيح هذا الكلام في مقام الثبوت، لكن احنا في مقام الاستكشاف نستكشف الإرادة. من وين نستكشف؟ يعني الملازمة في مقام الثبوت صحيح هذا الكلام، كل ما يريده يقوله لأن الإرادة علة للقول، هاي صحيح. لكن احنا في مقام الاستكشاف اولا نستكشف، اولا نسمع ما يقوله، من خلال ما نسمع نكتشف مقام الثبوت. فهنا هذا الكلام في مقام الاستكشاف يعني في مقام الإثبات، اما ديك الكلام في مقام الثبوت يعني الإرادة تصير علة للقول، فكل ما يريده يقوله. ولكن في مقال يعني انتم لازم تفرقوا مقام الثبوت ومقام الإثبات. مقام الإثبات نحن نستكشف الإرادة من خلال القول، ولذلك لم يقله لم يرده. أما مقام الثبوت صحيح أن الإرادة علة للقول. على كل حال انتم تشوفوا، أنا ما راجعت الحلقة الثانية، ويمكن القول بأن الظهور الأول وهو ظهور التطابق بين المدلول اللفظي للكلام والمدلول التصديقي الجدي إيجابيا، نريد من المدلول اللفظي المدلول المتحصن من الدلالة التصديرية والدلالة التصديقية الأولى، وأن الظهور الثاني هو ظهور التطابق بينهما سلبيا. واضح أن هناك إيجابي، يعني اكتشاف الإيجاب من الإيجاب، اكتشاف الإرادة، إرادة القيد من القول. أما هنا تطابق بين السلبين، من عدم القول نكتشف عدم الإرادة. ويلاحظ أن ظهور حال متكلم في التطابق الإيجابي أي في أن ما يقوله يريده أقوى من ظهور حاله في التطابق السلبي أي في أن ما لا يقوله لا ويريده. ومن هنا صح القول بأنه متى تعارض المدلول اللفظي للكلام. سر هذه الأقوائية شنو؟ الشيخ الإيراني ذكر سر الأقوائية أن في التطابق الإيجابي ما يقوده يريده في احترازية القيود، أنه هذا القيد الذي قاله في مثل أكرم الفقير العادل العادل قاله، لكن في الواقع إذا فرضنا ما إلى داخل ذكر هذا احتمال ضعيف انه ما الى دخل، لكن اجى في لسانه. اما احتمال الخطأ في هذه طريقة الحكمة ان شيء الى دخل لكن ما قاله من اخطأ، فهنا احتمال قوي انه شيء مثل العدالة الى دخل في الحكم لكن من باب الخطأ ما ذكر في مقام البيان تمام المراد. فهذا الاحتمال قوي، فلذلك ما دام هذا الاحتمال قوي فبصير ديك اقوى يعني في مقام التعارض. احتمال الضعيف بصير التطابق بين مقام الاثبات والثبوت تطابقه اقوى، اما هنا تطابقه بصير اضعف. ولكن مع ذلك مثل حل المشكلة هذا الكلام اللي ذكره الشيخ الإيراني، لأن شنو السبب الخطأ هناك في احترازية القيود؟ أنه شيء ما إلى دخل مثل العدالة ما إلى دخل، مع ذلك إجا في لسانه، هاي الاحتمال ضعيف. شنو سبب ضعف حتى يصير الاحتمال التطابق أقوى؟ إذا صار احتمال الخطأ ضعيفا احتمال التطابق شنو يصير أقوى بصير. أما هنا احتمال الخطأ في شيء له دخل لكن ما ذكر، ما لم يقله لم يرده. هذا الاحتمال قوي، فلذلك احتمال التطابق شنو بصير؟ أضعف. واحتمال التطابق هنا بصير أقوى، واحتمال التطابق بصير هنا هنا أضعف، فيتقدم هاي الظهور اللي في احترازية القلوب على الظهور اللي في ما لم يقله لم يرده. شو السبب؟ فنغرد أنه هذا الاحتمال خطأ، هناك بعيد، فاحتمال التطابق بصير أقوى، واحتمال الخطأ هنا قوي، فلذلك احتمال التطابق أضعف. فشو سببه؟ يعني مجرد كلام هذا. فلذلك إذا قلنا يعني اللهم إلا أن نقول أن شيء ما إلى دخل يجي في لسان أكرم الفقير عادل في احترازية القلوب، هذا من أي باب من هذا الخطأ؟ سبب هذا الخطأ شنو؟ الغفلة، بالتعبير القديم سبق اللسان. الغفلة شنو؟ عدم التركيز والتوجه الزين إلى الكلام، يعني في ذهنه أن الفقير هو الموضوع، في ذهنه موجود، لكن بسبب عدم التركيز والتوجه يجي وصف العادل. فالغفلة وعدم التركيز يجب ذكر القيد مع أن القيد ليس له دخلون، صحيح؟ أما السبب في الثاني شنو؟ السهو، يعني أصلا مو في باله لما يقول أكرم الفقير، صحيح أن للعدالة دخل ولكن سهى، يعني الصورة صورة القيد انمحى من ذهني أثناء الكلام، فالسهو أكثر من الغفلة. لابد أن لما نفتش عن السبب، السبب هنا غفلة، يعني عدم التركيز والانتباه، أما هنا السبب هو السهو. شنو الفرق بين الغفلة والسهو؟ الغفلة هو عدم التركيز مع أنه في الذهن الصورة موجودة، أما في السهو لا، أصلا بروح عن باله، هذا معنى السهو، لا يوجد في باله ولكن بدو انتباه ثاني مرة حتى يجي في باله، هذا معنى السهو. فالآن إذا كان الغفلة أقل من السهو فصحيح هذا الكلام، وإذا منقول أقل فالغفلة ممكن أكثر، فشلون بصير ضعيف؟ ما بعرف. المهم السيد الشهيد هو ما تطرق إلى مسألة سر أقوائية هذا، فلذلك هنا يعني أنت لا تشوف جانب الإيجاب، الاحتمال المخالف، احتمال المخالف أنه ذكر القيد والقيد له ليس له دخله، هذا الاحتمال إذا كان ضعيفا احتمال التطابق يصير قويا، هذا نحن نريد أن نبحث عنه، احتمال التطابق بين مقام الإثبات والثبوت في احترازية القيود ليش أقوى؟ لأن الاحتمال المخالف وهو أن القيد ليس له دخل ولكن إجى في لسانه سبق اللسان، هذا الاحتمال ضعيف، ضعف من وين إجى هذا حتى يصير احتمال التطابق أقوى؟ من الغفلة؟ الغفلة أقل من السهو. وأما في الطرف الآخر وهي قرينة الحكمة، قرينة الحكمة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت، لم يقله لم يرده، هذا التطابق شوية أضعف يعني ضعيف، ليش؟ الاحتمال المخالف أن القيد إلى داخل لكن ما ذكر، الاحتمال المخالف يصير قويا حتى يصير هذا التطابق شنو؟ ضعيفا. فالتطابق هناك يصير أقوى من التطابق هنا، صحيح؟ هل جنو سببه؟ السهو، فالسهو أكثر من الغفلة، هاي احنا بدنا نفتش، مو مسألة التطابق، التطابق هناك أقوى من التطابق في قرينة الحكمة، هاي الأقوائية من وين جاء؟ من ضعف الاحتمال في التطابق في قرينة في احترازية القيود وقوة الاحتمال المخالف في قرية الحكمة. المهم يمكن القول أن الظهور الأول ويلاحظ أن ظهور حال المتكلم في التطابق الإيجابي أي في أن ما يقوله يريده أقوى من ظهور حاله في التطابق السلبي في أن ما لا يقوله لا يريده، يعني هنا صح القول بأنه متى ما تعارض المدلول اللفظي بكلام مع إطلاق كلام آخر في مثل اعتق رقبة ولا تعتق رقبة الكافرة، فلا تعتق رقبة كافرة هذا من باب احترازية القيود، واعتق رقبة من باب قرينة الحكمة، والتطابق في احترازية القيود أقوى من التطابق في قرينة الحكمة، فلذلك المطلق يحمل على المقيد، قدم المدلول اللفظي على الإطلاق وفقا لقواعد الجمع العرفي. ويتضح مما ذكرناه أن جوهر الإطلاق يتمثل في مجموعة أمرين، يعني مقدمات الحكمة مقدمتان، يشكل الصغرى لقرينة الحكمة، وهو أننا تمام ما ذكر وقيل موضوع الحكم بحسب المدلول اللفظي للكلام هو الفقير، ولم يؤخذ فيه قيد العدالة، هذا معنى عدم القول وعدم الذكر، وعدم الذكر بسبب عدم اتيان قرينة متصلة، وهذا يأتيه السيد الشهيد. والثاني يشكل الكبرى لقرينة الحكمة، وهو أننا لم يذكره إثباتا لا يريده ثبوتا، لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام موضوع الحكم الجديد الكلام، وتسمى هاتان المقدمتان بمقدمات الحكمة. فإذا تمت هاتان المقدمتان تكملت الكلام دلالة على الإطلاق وعدم، وشمل عن الإطلاق في مقام الثبوت هو عدم دخل أي قيد لم يذكر في الكلام أو عدم لحاظه، ولا شك في أن هذه الدلالة لا توجد في حالة ذكر القيد في نفس الكلام، يعني لما نقول لم يقله أي شيء، لم يقول أي لم يقل القيد، القيد المتصل لم يقله، لأن إذا كان القيد متصلا فحتما الصغرى ينتفي، فطبيعة بانتفاء الصغرى لا يتعقد الكبرى، فيجي الباحث أن عدم ذكر القيد وعدم قول القيد قيد متصل أو أعم متصل ومنفصل، هذا الخلاف يأتي في الدرس اللاحق، ولا شك في أن هذه الدلالة لا توجد في حالة ذكر القيد في نفس الكلام، لأن دخله في موضوع الحكم يكون طبيعيا مع ذكر القيد المتصل حينئذ ما دام القيد داخلا في جملة ما قاله، وتختل بذلك المقدمة الصغرى مع ذكر القيد متصلا، وإنما وقع الشك والبحث في حالتين، وإن شاء الله في الدرس اللاحق، صلى الله على محمد وآله.